قال باب، ونحن في كتاب المغازي، كتاب المغازي من صحيح البخاري ومنذ فترة من الزمن ونحن في هذا الكتاب. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، درسناها. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، أبوهم جذيمة وأولاده، وهو ينتهي إلى كنانة. قال الشيخ حدثنا محمود شيخه، حدثنا عبد الرزاق شيخه، أخبرنا معمر وحول السند وقال وحدثني من طريق آخر نعيم، قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله ابن عمر. هؤلاء هم رجالات السند. وألفت النظر للزوار بأن هذا السند لم يحصل عليه أمة من الأمم ولم تظفر به قط إلا هذه الأمة، لا يوجد عند اليهود ولا النصارى ولا غيرهم السند حدثنا فلان فلان إلى موسى أو إلى عيسى قط إلا في هذه الأمة الإسلامية المحمدية. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام. وبنو جذيمة قريب من يلملم جنوب مكة، وكان هذا قبل غزوه حنين بعد فتح مكة في شوال، بلغه أن هناك جماعات فبعث إليهم خالد بن الوليد ومعه 300 رجل من المهاجرين والأنصار ليدعوهم إلى الإسلام. فدعاهم أي خالد ومن معه إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا صبأنا. الواقع أنهم ما رفضوا كلمة الإسلام كرها لها ولا عدم اعتراف بها، وإنما لجهلهم قلد بعضهم بعض، لأنهم يقول فلان صبأ فلان إذا خرج عن دينه إلى دين آخر أي مال، فقالوا صبأنا صبأنا خوفا من القتال أسلمنا. إذن فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. لما ما قالوا أسلمنا أسلمنا فهم خالد أنهم رفضوا كلمة الإسلام ما يريدونها، فالتزموا بكلمة صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، خذ أسيرك. قال حتى إذا كان يوم أمر خالد، يعني اليوم الثاني بعده، أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. بعد يوم يومين ثلاثة والأسر في أيديهم، قال هي يقتلوهم. فقلت من هذا؟ عبد الله بن عمر، والله لا أقتل أسيري. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرف أن القوم ما أرادوا رفض الإسلام، ولكن فقط لجهلهم قالوا صبانا وما قالوا أسلمنا. قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره أيضا. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم إلى الرسول في مكة صلى الله عليه وسلم، فذكرناه له الحادثة بالتفصيل، ذكر عبد الله بن عمر ومن معه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هكذا وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين أو ثلاثة، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، حتى ما يتحمل المسؤولية معه، لأن هذا الصنع ليس بجيد ولا بصالح. ما دام قالوا صبأنا كان يفقههم بالتدريج ويفهم قولوا أسلمنا بدل صبأنا مرتين أو ثلاث. وبعد ذلك ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بعث عليا ومعه رجال ومعه أموال، فودى كل مقتول بدية. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد يعذر من حيث أنه فاهم باجتهاد منه أنهم ما أرادوا الإسلام ففعل، لكن ما أصاب، أخطأ، فخاف الرسول أن يتحمل هو المسؤولية لأنه بعث بخالد ورجاله، فرفع يديه إلى الله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أعادها مرتين أو ثلاث. ثم بعث بعلي وبمال معه وقال: أودي كل واحد من المقتولين بدية. فصلوا عليه وسلموا تسليما. إذ ما كل مجتهد مصيب، اجتهد ما أصاب. من الذي اجتهد ما أصاب؟ خالد رضي الله عنه. فالرسول الكريم ما عاقب خالدا لعلم أنه مجتهد، ولكن ودى بالديات الذين قتلوا لأنهم قتلوا على غير شرع سليم صحيح. وقال الشيخ: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. والسرية كما عرفتم جماعة يرسلهم لدعوة الله عز وجل بالليل أو بالنهار، السري بالليل في الحقيقة، ولا يقل أفراد السرية على 300 فما دون. قال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، حدثني سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أي علي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، لهذا سميت بسرية الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه. لما عينه الرسول أميرا قال للقوم السرية: أطيعوه فيما يأمركم وينهاكم، لأنه أميرهم، لا بد من طاعة الأمير ولا لا؟ فإذا لم يطع الأمير بطلت الحياة وفسدت. الرجل أمير في بيته، أمير على نفسه، أمير في بلاده، إذا لم يطع الأمير ما انتظمت الحياة أبدا. فلهذا طاعة الأمير واجبة، ووجود الأمير واجب أيضا، ثلاثة في السفر يجب أن يؤمروا أحدا. قال: فأمرهم أن يطيعوه فغضب، ما أطاعوه، والقضية بعثه إلى جزيرة من جزر البحر الأحمر من طريق جدة، إلى أن أحباش هناك تنكروا الإسلام أو وقفوا ضده، فبعث الرسول بسرية هذا الأنصاري، فلما وصلوا وجدوا الأحباش هربوا في البحر، فكأن القائد أمرهم أن يصبروا أن يتابعوا القضية فما رضوا، فأمرهم بأشياء فغضبوا فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ لما طلب منهم طاعة ما أطاعوه، لأن السرية لأن الأمر الذي ذهبوا إليه انتهى، فأمرهم بشيء آخر فأبوا أن يطيعوه، فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. إذ أمرهم أن يطيعوا أميرهم قالوا بلى أي أمرنا. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا الحطب، هذا من شجر كذا وهذا من كذا، وجمعوا الحطب فجمعوا، فقال أوقدوا نارا، فأشعلوا النار في الحطب فتأججت نار كجهنم فأوقدوها، فقال ادخلوها ادخلوها، فهموا بالدخول، وجعل بعضهم يمسك بعضا لا ترمي بنفسك، ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، ما أسلمنا ولا دخلنا الإسلام إلا خوفا من النار، وأنت الآن تريد أن ندخلها، فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بدادنا وديارنا من أجل النار. فما زالوا يتألبون ويتألمون ويقدمون ويتأخرون حتى خمدت النار، الحمد لله انطفت، فسكن غضبه، فسكن غضب القائد الأمير رضي الله عنه. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، لو استجابوا ودخلوا النار طاعة لأميرهم في معصية الله، لأن قتل النفس من أعظم الجرائم وأعظم الذنوب والآثام، كانوا يعبدون الله تنتهي عبادة الله منهم، فلهذا لو أطاعوه ودخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، من أمره أمير بأمر أو نهاه عن شيء إن كان ما أمر به مشروعا مأذونا فيه من الله ورسوله يجب أن يطيعه، وإن كان ليس مأذونا فيه ولا مباحا بل ممنوعا ومحرما لا يحل للمأمور أن يطيع أميره. كذلك إذا نهاه عن شيء ينظر، إذا كان هذا النهي ثابت عن الله والرسول وأن هذا الشيء محرم فنهى عنه فانتهى فله ذلك، وإلا إن نهاه عن شيء ما نهى الله عن رسوله وأطاعه فهو والعياذ بالله هالك. والرجل أيضا في بيته كما قلنا مع زوجته وأولاده يأمرهم وينهاهم وإلا لا، هل يطيعونه في كل ما يأمرهم؟ جاءهم بالخمر قال اشربوا يطيعونه؟ قال لامرأته اخرجي واكشفي عن وجهك تطيعه؟ والله ما تطيعه لا حق فيها. قال لولده يحلق وجهك ما نريد أن نرى الوجه الشعر في وجهك، هل يطيعه ولده؟ والله ما يطيعه. إنما الطاعة في ماذا؟ قولوا في المعروف عن الله ورسوله بأنه شرع من شرع الله، إنما الطاعة في المعروف. وأي دليل أكبر من هذا؟ أمارهم في الحرب في الجهاد، فالواجب أن يطيعوه، لكن لما أمرهم بمعصية الله ورسوله وقال أججوا النار فأججوها وقد أدخلوا في النار لأنكم ما أطعتموني في الأمر الأول، الآن أطيعوني في هذا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو أطاعوا ودخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، تبقى أرواحهم في النار إلى يوم القيامة، بعد ذلك يسألهم الله ويحاسبهم ويسأل صاحبهم ويجزيه ويدخلهم الجنة لأنهم مظلومون. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، في إشارة إلى أن الأرواح إذا كانت ذات آثام تبقى في النار في البرزخ، ما هي في الجنة، محجوبة، ثم يجب الحساب، وإما تدخل الجنة أو تبقى في النار. الطاعة في المعروف، ما ننسى هذه الكلمة، الطاعة يا عباد الله في المعروف، صديقك أميرك حبيبك رفيقك يأمرك بغير طاعة الله ورسوله لا طاعة أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ما المراد من المعروف؟ المعروف الشرعي بأنه مأمور به أو منهي عنه، في ذاك تكون الطاعة. وقال الشيخ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع في السنة التاسعة بعد غزو تبوك، بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة العاشرة. قال الشيخ حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد المالك عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن جنوب مكة. هنا لطيفة، الروافض والخوارج غير راضين على أبي موسى، يقولون فيه ما لا يقال في أي إنسان في حادث صفين، لأنه رأى المشاورة وعدم التصميم على القتال، وهذا رسول صلى الله عليه وسلم يعينه أميرا وإلى لا، فيكفي هذا شرف من عينه أميرا رسول صلى الله عليه وسلم، وقارنه بمعاذ بن أبي ذر. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، والمخلاف منطقة من المناطق جهة من الجهات منفصلة يقال لها مخلاف، أهل اليمن يعرفونها إلى الآن، واليمن مخلافان فوق وأسفل، بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، بعث بهما إلى اليمن التي دخلت في الإسلام، فقال لهما يسرا ولا تعسرا، مرا وانهيا واطلبا وخذا، ولكن في اليسر ولا ليس في العسر، وبشرا ولا تنفرا، أنذرا وخوف من عذاب الله ومن العواقب السيئة، ولكن بدون تشديد وتنفير، دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للقائدين أو للوليين أو الأميرين أبو موسى ومعاذ. قال فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، هذا في مخلاف وهذا في مخلاف، يدعو إلى الله ويأمر الناس بدخول في الإسلام. قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، لا بد وأن يتصل به ويشاوره، وكل في جهة، لكن ساعة من ساعة أسبوعين ثلاثة يتلاقيان حتى يتعاون على مهمتهما. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أحدث بعهد فسلم عليه، جاءه وسلم على صاحبه، معاذ على أبي موسى، موسى على معاذ. قال فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيم هذا، أي أي شيء هذا، أيها هذا رجل، أصل أي زيدت فيها الميم، أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا رجل كفر بعد إسلامه أي ارتد، والرجل هذا يهودي. قال لا أنزل حتى يقتل، باقي على بعيره أو فرسه، لا أنزل حتى يقتل. فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيهم هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك، للقتل، فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر بقتله فقتل ثم نزل. وتعرفون المرتد غير الكافر، يهود نصراني مشرك بلشفي كذا، ما يقتل أبدا لكفره، لكن إذا هو أسلم ودخل في الإسلام ثم رفضه وارتد عنه يقتل، وإنما يستتاب، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا يقتل. فهذا عرضوا عليه الإسلام فرفض، رفض، إذن وضعوا الحديد في يدي عنقه وجيء به إلى الأمير. قال ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ لا لحظة. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جاء به لذلك إلى القتل فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل من على فرسه. فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ يسأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن أنت؟ قال أتفوقه تفوقا. الفواق هو الزمن بين الحلبتين، حلبت البقرة أو الناقة ساعتين ثلاثة ثم حلبتها، هذه الفترة تسمى فواقة. قال أنا أتفوقه، بمعنى أقرأ القرآن ساعة من الساعات وأترك، ثم أعود بعد ساعة ساعتين أقرأ، وهكذا، هذا معنى التفوق. وقد كان شيخكم يفعل ذلك، تباتم حتى يختم القرآن في 7 أيام. ثم شاء الله عز وجل وعدلنا عن هذا، لأنه يمنعنا من الذكر إذا طولنا إلا مع القرآن، كيف نذكر الله؟ ففرغنا الوقت للذكر ونقرأ القرآن في التهجد آخر الليل، ويختم القرآن في 7 أيام قبل أن نرى هذا الخبر النبوي الصحيح الشريف. اسمع ماذا قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوق تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي. عرفتم هذه؟ إن شئت تقرأ القرآن طول النهار، كل ساعة تستريح تقرأ جزء حزب وكذا وقد فراغت. وإن شئت اشغل الأوقات بالذكر والعبادة واجعل آخر الليل لقراءة القرآن في الصلاة التهجد، فتختم القرآن في 7 أيام. هذا من فضل الله علينا. الحمد لله. أعيد لكم الحادثة. قال فثم نزل فقال يا عبد الله، يعني أبا موسى الأشعري، كيف تقرأ القرآن أنت؟ قال أتفوقه تفوقا. عرفتم التفوق؟ وقت بعد وقت، الفواق بين الحلبتين كما يقولون. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ إذن؟ قال أنا أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم فأقرأ ما كتب الله لي، الجزء أو الجزئين أو الثلاثة، حتى أختم القرآن في 7 أيام. تأخذون هذه السنة وإلا لا؟ أنتم مخيرون، كونوا كأبي موسى أو كمعاذ. قال فاحتسبت نومتي كما احتسبت قومتي. من القائل؟ معاذ. فاحتسبت نومتي أجر لي على الله كما احتسبت قومتي، أي نمت لله وقمت لله. وهذه حقيقتنا عباد الله، ما ناكل ولا نشرب إلا لله، ولا نام ولا نستيقظ إلا لله، ولا نمشي ولا نقعد إلا لله، إذ نحن وقف على الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما تنام لما تنام؟ من أجل أن تستجد قوتك لتعبد ربك. لما تأكل لما تأكل للشهوة؟ من أجل أن تقيم صلبك لتعبد ربك. تحفر الأرض أو تبني جدار لما؟ من أجل أن تعبد الله. حياة المؤمن وقف على الله. فلهذا المؤمن الصادق لا يعصي الله، لا يخرج عن طاعة الله، لا يأكل ما لا يأذن الله له فيه، ولا يشرب ما لم يسمح الله له به، ولا يلبس ما لم يأذن الله له. لما؟ لأنه وقف على الله. كيف يعبد الشيطان ويطيعه؟ هذا أبو موسى وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنهما وأرضاهما. قال فاحتسبت نومتي التي نمتها كما احتسبت قومتي التي قمتها. فهم الإخوان هذا وإلا لا؟ إن شاء الله تسلكوا هذا الطريق. ولهذا ما عندنا له ولا باطل ولا لعب. ما نتجمع حول التلفاز والشاشات ونغني ونرقص ولا نضحك، والله ليس هذا لنا أبدا، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لليهود والنصارى والهالكين. أما المؤمن يستريح حتى يعبد الله عز وجل. ما يمكن والله تمر عليه ساعة ما عبد الله وذكره. وقال الشيخ حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قولوا رضي الله عنه حتى لا تمشوا وراء الروافض والعياذ بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. النبي بعث من؟ أبا موسى الأشعري إلى اليمن، فسأله عن أشربات تصنع بها. الرسول بعث أبا موسى، فلما رجع سأله صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. البتع والمزر بات يبتع ما زار يمزر، أوجد نوع من هذا. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. العسل بشمع كذا يجمعونه ويعملون وسائط، والذي يتجمع منه يكون مسكرا يسمونه نبيذ العسل. وما المزر؟ قال: نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. كل مسكر في أفضل من العسل، مسكر العسل حرام، في أفضل من اللبن، مسكر اللبن حرام، فكيف بالماء وما إلى ذلك. نحفظ هذه الجملة: كل مسكر حرام، سواء كان من العسل أو من اللبن. قال: رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. عرفتم هذا؟ كل مسكر حرام. وصلى الله على نبينا محمد. عجل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد سمعت من فضيلتكم أن كلمة الله الله لا تكون ذكرا من الأذكار، وأني قرأت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا السائل بهلول، قال: سمعتك تقول الذكر باللفظ المفرد الله الله الله غير مشروع، وفي الحديث الصحيح الرسول يقوم: لا تقوم الساعة حتى لا يوجد من يقول الله الله. فهمتم؟ الذي نهيت عنه أنا وقلت لا يصح ما هو الله الله، ذاك الذي يذكر 100 أو 200 الله الله الله الله الله الله الله ساعة أو ساعتين، جماعة المتصوفة ثم ينتقلون هو هو هو هو هو، هذا منكر وباطل وحرام ولا يجوز. ثبات. لما تقول الله الله اسأل، الله اسأل، أنت تلعب يا الله، ماذا تريد؟ أو ما فهمتم عني؟ ما اسمك أنت؟ إدريس. إدريس إدريس اسأل إدريس إدريس، يغضب ولا ما يغضب؟ ماذا هذا السؤال هذا؟ فهم هذه البدع عرفناهم موجودة عندهم، يذكر يجتمعون يذكرون الله الله الله الله الله الله الله، بعد ساعة ساعتين هو هو هو، ويقول هذا ذكر. والله ما يجوز هذا، ما فعله رسول الله ولا أصحابه ولا أئمة الإسلام ولا أهل السنة والجماعة، بدعة. أما كون تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول الله، من يعبد الله ويقول الله ربي، ليس معه من يذكر. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز: إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ هذه الآية من سورة بني إسرائيل أو سبحان، جمعت أوقات الصلوات الخمس. من يذكر الآية؟ أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ذي أوقات الصلاة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذا مالت الشمس من السماء دخل الظهر، بعد ذلك يدخل العصر ولا لا؟ وغسق الليل ظلمة المغرب وإلى لا والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. هذه الآية أخذها مالك في الموطأ، وذكر أن اشتملت على الصلوات الخمس، على أوقات الصلاة الخمس. ومعنى مشهودا تشهد الملائكة. فقد بين لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا إذا صلينا الصبح يأتي ملكان يشهدان معنا الصلاة، ويرفعان ما عملناه بالليل، ويبقى ملكان معنا إلى العصر، فإذا جاء العصر عرجا ونزل اثنان طول العام هكذا يشهدان صلاة الصبح. مع العلم أن من صلى الصبح في جماعة كان كمن قام الليل، ومن صلى العشاء في جماعة وصحت صلاته وقبلت كان له أجر نصف قيام الليل، أما الصبح قيام الليل بكامل. وقولوا الحمد لله على هذا الفضل وهذا الإحسان، وصلى الله على نبينا محمد.